السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فكنا يوم أمس بدأنا بذكر التخريج عن طريق معرفة الإسناد. والتخريج بمعرفة الإسناد يمكن أن يندرج تحته بعض الأنواع، أولها التخريج بمعرفة الراوي الأعلى، والراوي الأعلى إما أن يكون الصحابي أو من دونه إذا انتقص الإسناد كما ذكرناه في المراسيل. والتخريج عن طريق معرفة الصحابي أشهر ما يكون فيه من المصنفات كتب المسانيد، وذكرت أن كتب المسانيد كثيرة، منها ما فقد منذ وقت مبكر، ومنها ما وجد وهو مطبوع، ومنها ما وجد بعضه وهو مطبوع. وذكرت من جملة المسانيد مسند عبد الله بن المبارك. والحقيقة أن هذا الكتاب لم ترتب أحاديثه على المسانيد، فالتسمية جاءت فيه، يعني سمي مسند عبد الله بن المبارك لأن أحاديثه مسندة، وهذه التسمية ذكرت لكم أن من أهل العلم من يسمي بها، مثل ما حصل من البخاري ومسلم حينما سمي كتابيهما المسند الصحيح، وكذلك مسند الدارمي ويعرف بسنن الدارمي، وكثير من كذلك أيضا صحيح ابن خزيمة يسميه ابن خزيمة المسند، وله كتاب أكبر من يسميه المسند الكبير، أما هذا فيسميه المسند المختصر. فهم يطلقون هذه التسمية على الكتاب الذي تكون أحاديثه مسندة. وأصل الفكرة في الحقيقة موجودة في كتب علوم الحديث التي يفترض أن تكونوا درستموها، حينما يتطرقون لاسم المسند، عرفنا أن فيه المرفوع والموقوف والمقطوع والمسند والمتصل والمرسل وهكذا، ففيه تسمية وهي تسمية المسند. هذه تأتي على ألسنة المحدثين إما بتسمية الكتاب، وإما في وصف إسناد حديث ما، مثل قولهم أسنده فلان، حينما يقولون أسنده فلان يمكن يقابلها أرسله فلان أو وقفه فلان وهكذا. فما مقصودهم بالمسند؟ لعلكم تتذكرون أن هناك ثلاثة أقوال، فقول لابن عبد البر، وقول للخطيب البغدادي، وقول لأبي عبد الله صاحب المستدرك، أبي عبد الله الحاكم. فابن عبد البر يرى أن المسند هو كل حديث يضاف إلى النبي صلى الله عليه وسلم، سواء كان متصلا أو غير متصل. وبناء على تعريف ابن عبد البر للمسند يدخل فيه المرسل، فالمرسل عند ابن عبد البر يكون مسندا، وعكسه الخطيب، فالخطيب يرى أن كل حديث متصل فهو مسند، وبناء على كلام الخطيب يكون الموقوف والمقطوع مسندا إذا كان متصل الإسناد. أما أبو عبد الله الحاكم فيرى أنه لا بد من هذين القيدين، الرفع والاتصال، فإذا كان الحديث متصلا ومرفوعا للنبي صلى الله عليه وسلم سمي مسندا، وإن اختل أحد هذين الشرطين فإنه لا يكون مسندا. إذن المسند عند أبي عبد الله الحاكم هو كل حديث متصل مرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم. وهذه التسمية التي ذكرها الحاكم أو هذا التعريف الذي ذكره الحاكم نجد أنه هو الذي يتلاقى مع هذه التسميات عند أهل العلم في وصف كتبهم، مثل المسانيد مسند الإمام أحمد أو غيره، وكذلك أيضا الكتب التي تذكر فيها الأحاديث مسندة، مثل ما قلنا عن صحيح البخاري، صحيح مسلم، سنن الدارمي، مسند ابن المبارك، وهكذا. قد يشكل على هذا أن بعض هذه الكتب يوجد فيها أحاديث فيها تدليس أو فيها إرسال خفي، فنجد مثلا أن هناك أحاديث يرويها الحسن البصري مثلا عن بعض الصحابة الذين لم يسمع منهم، أو قال العلماء إنه لم يسمع منهم، مثل رواية الحسن عن عمران بن حصين. وهناك بعض الأحاديث التي ترد من طريق بعض المدلسين وبعد مناقشة أسانيد هذه الأحاديث يتبين أن هذا المدلس فعلا أسقط من الإسناد رجلا، فصار الحديث في حقيقته منقطعا، فكيف ساغ لهم أن يخرجوا هذه الأحاديث في هذه الكتب وفيها مثل هذا الانقطاع؟ الجواب نقول إنهم حينما عبروا بوصف المسند في تسمية هذه الكتب يقصدون بذلك نفي الانقطاع الجلي. أما الانقطاع الخفي فإنهم يرون أنه لا يؤثر في تسمية هذه الكتب، فالإرسال الخفي والتدليس أو مظنة التدليس هذه لا تمنع من وجود هذه الأحاديث في الكتب التي وصفت بأنها مسندة. اللهم إلا أن يكون كتابا من الكتب التي اشترطت الصحة كالصحيحين فهذا يؤثر، فصاحب الصحيح قصد منع إخراج أي حديث يكون في إسناده انقطاع ولو انقطاع خفي. أرجو أن نأخذ هذه بعين الاعتبار حتى تكون مصاحبة لنا في معرفة هذه الكتب التي نتحدث عنها. ذكرت أن المسانيد التي فقدت أو وجد بعضها وفقد الآخر، هناك بعض ما يرفع هذا الفقد أو بعضه، فبعض الأئمة عني بأخذ زوائد هذه المسانيد، ومن أحسن ما هنالك كتابان، كتاب الحافظ بن حجر وهو المطالب العالية، وكتاب البصيري وهو إتحاف الخيرة، والكتابان مرتبان على الموضوعات على أبواب الفقه ولم يرتبا على المسانيد، يعني لم يجري مجرى الكتب الأصل في هذا. فالمسانيد نعرف أنها مرتبة على مسانيد الصحابة، لكن هذان الإمامان أخذ هذه الأحاديث الزائدة على الكتب الستة ورتبوها على أبواب الفقه، وبلا شك أنهم أو أنهما احتفظ لنا بثروة لا تقدر بثمن، فجزاهم الله عن الإسلام والمسلمين خير الجزاء، وقلت لكم كان بودنا أن يحتفظوا لنا بالكتاب الأصل كله حتى الأحاديث التي توجد في الكتب الستة لأجل اختلاف الطرق، لكن ما لا يدرك جله لا يترك كله. يبقى معنا تساؤل، وهو هل هناك من جهود بذلت لاستدراك أشياء مما فات من بعض هذه الكتب؟ أقول نعم، فهناك إتحاف المهرة للحافظ بن حجر، وهو غير إتحاف الخيرة للبصيري. فإتحاف الخيرة للبصيري احتفظ لنا بعشرة كتب من المسانيد ورتبها على الموضوعات. أما إتحاف المهرة للحافظ بن حجر فهذا شبيه بتحفة الأشراف، بل حذى فيه الحافظ بن حجر حذو المزي في تحفة الأشراف، يعني جعل هذا الكتاب مرتبا على الراوي الأعلى وهو الصحابي. وجاء فيه بأطراف هذه الكتب العشرة التي ضمنها كتابه هذا، والكتاب في الحقيقة يعني تضمن أكثر من عشرة كتب، لكن الكتب التي التزمها الحافظ عشرة، وأما الكتب الأخرى فبعضها يكون فيها نقص وبعضها لم يلتزمه الحافظ وإنما يأتي به نفلا هكذا. فمن الكتب التي لم يلتزمها الحافظ صحيح ابن خزيمة، أو لم يلتزمها الحافظ لأنها لم تكمل، صحيح ابن خزيمة. فقد احتفظ الحافظ لنا بأسانيد صحيح ابن خزيمة في هذا الكتاب في إتحاف المهرة، ولكن صحيح ابن خزيمة ناقص حتى عند الحافظ ابن حجر. نلاحظ أن الذي وجد لدينا من صحيح ابن خزيمة إنما هو الربع فقط، ربع الكتاب، والباقي مفقود، وفقده منذ وقت مبكر، يعني حتى قبل الحافظ ابن حجر يمكن بقرابة 200 سنة هذا الذي عرفنا أنه لا يوجد عندهم، وقد يكون مفقودا قبل ذلك، لكن لا نملك الدليل على أن من الأئمة الذين قبل هذه الفترة، يعني فيما أذكر مثلا الدمياطي وأظنه متوفى في سنة 701، هذا كان صحيح ابن خزيمة ناقصا عنده أيضا، والحافظ ابن حجر توفي سنة 852، فالفرق يعني بينهما يعني قرابة 150 سنة، فهذا دليل على أن الكتاب مفقود قبل الحافظ ابن حجر بدهر، وقد يكون مفقودا أيضا قبل الدمياطي، لكن ما وجدت أحدا من الأئمة كان الكتاب عنده ناقصا قبل الدمياطي، وقد يوجد لكن أنا ما وقفت على أحد. فصحيح ابن خزيمة احتفظ الحافظ ابن حجر لنا بما بأطراف ما وجد منه بأسانيده في كتابه إتحاف المهرة، هذا الكتاب الناقص. وأما من الكتب التي لم يلتزمها الحافظ ابن حجر ولكنه يذكر أحيانا بعض أسانيدها مثل معجم الطبراني، فالحافظ ما جعله من الكتب التي اشترطها في العنوان، يعني ليس المعجم الطبراني من الكتب العشرة، ولكن يذكره نفلا في بعض الأحيان. فهذا يعني من الكتب التي احتفظت لنا ببعض هذه الكتب التي فقدت أو فقد بعضها، مثل ماذا؟ مثل مستخرجة بعوانة. فمستخرجة بعوانة الذي يوجد بين أيدينا اليوم لا يزال ناقصا، وإن كان وجد جزء كبير منه لا بأس به، ولكن هناك فيه بعض النقص، يمكن أن نسد هذا النقص من كتاب إتحاف المهرة للحافظ ابن حجر، لأنه احتفظ لنا بأسانيد وأحاديث هذا الكتاب. هناك بعض الكتب التي قربت لنا بعض المسانيد، يعني ترتب هذه المسانيد على أبواب الفقه. فمن هذه الكتب ما يحرص على ترتيب الكتاب بأكمله، مثل كتاب الفتح الرباني للساعاتي الذي رتب فيه مسند الإمام أحمد على أبواب الفقه، ومنحة المعبود أيضا للساعاتي الذي رتب فيه مسند أبي داود الطيالسي على أبواب الفقه. ومثل هذا الترتيب لا شك أنه يذلل الصعوبة أمام طالب العلم في حال رغبته في الوصول إلى حديث أو أحاديث ذات موضوع محدد في مسند الإمام أحمد، بدلا من أن يخوض غمار هذا الكتاب بأكمله. فأنت على سبيل المثال لو أردت أن تبحث مسألة المسح على الخفين، إما أن تكون أحاديثك حاضرة عندك فتعرف أن فيه حديث مثلا صفوان بن عسال وحديث المغيرة بن شعبة وهكذا، فنعم أنت ستذهب إلى مسند الإمام أحمد لمسند صفوان بن عسال، وإن كنت ستلاقي بعض العناء لكنه عناء محتمل، يعني ستذهب إلى مسند صفوان، مسند المغيرة، مسند أبي بكرة وهكذا. لكن إن لم تكن محيطا بهذه الأحاديث كلها ولكنك تريد أن تكون الأحاديث التي وردت في الموضوع مجموعة لك في مكان واحد، فأنت ينبغي أن تسلك بعض الطرق التي تعينك، منها أن تعمد للكتب التي صنفت في ذات الموضوع على وجه التحديد، أو الكتب التي تضمنت هذا الموضوع في ثناياها، مثل عمدة الأحكام مثلا. وكتب الأحكام كلها يعني كالمحرر وبلوغ المرام وهلم جرى، فتأتي لأبواب المسح على الخفين وتنظر في هذه الأحاديث التي في هذا الكتاب، فالحديث الذي يعزى مثلا لمسند الإمام أحمد تذهب وتبحث عنه، لكن يبقى في النفس فراغ، إذ يحتمل أن يكون هناك حديث لم يذكره أصحاب هذا الكتاب أو أصحاب هذه الكتب، فبودي أن أقف على هذه الموسوعات الضخمة وأحاديثها تكون حاضرة بين يدي. فبلا شك أن من أفضل ما يكون هنا أن ترتب أحاديث هذه المسانيد على الموضوعات. والذهبي رحمة الله تعالى عليه وهو يتكلم على مسند الإمام أحمد في ترجمة الإمام أحمد في سير أعلام النبلاء ذكر بعض الأشياء التي في هذا المسند، ومن جملتها أن المسند أحيانا يكون مقطعا، يعني ربما وجدت أحاديث هذا الصحابي أو مسند هذا الصحابي في موضع ثم تجده في موضع بعيد عنه أيضا، فقد تجد مثلا أحاديث أحد الصحابة في المجلد الثالث ثم تجد بعضها في الرابع أو الخامس، فيكون مسنده مقطعا بين هذين الموضعين. وغير ذلك من الأشياء التي تجعل مسند الإمام أحمد بحاجة إلى من يعنى بخدمته. فتكلم أيضا على الزوائد التي زادها عبد الله ابن الإمام أحمد، وتمنى أن يكون عبد الله قام بخدمة كتاب أبيه، قال ليته قام بخدمة هذا الكتاب والمساعدة في جودة ترتيبه، فمثل هذه الثغرات التي توجد فيه أو صعوبة الوصول إلى الحديث فيه كان ينبغي لعبد الله أن يقوم بخدمة كتاب والده. هذا التمني من الذهبي ما جاء من فراغ، ما جاء إلا من معاناة. فالذهبي معنى ذلك أنه يعاني من العثور على الحديث في مسند الإمام أحمد، وهذا يدل على أن هذه المعاناة توجد عند الذهبي توجد عند غيره. ففعلا هذه الكتب بحاجة إلى من يرتبها، وبخاصة الترتيب الموضوعي. نعم، قام الحافظ بن حجر بترتيب مسند الإمام أحمد على الأطراف، وهو كتاب إطراف المسند المعتلي بأطراف المسند الحنبلي، والكتاب مطبوع. ومع ذلك أيضا فقد ضمن هذه الأحاديث أيضا كتابه الآخر إتحاف المهرة. فالحافظ بن حجر رتب مسند الإمام أحمد في إطراف المسند وفي إتحاف المهرة، يعني رتبه في الكتابين كليهما. يعني هذه إطلاله من أراد أن يعني يعرف كيف يمكن أن يستفيد من هذه الكتب. لا شك أن من الفوائد الحديثة الفهرسة التي قدمت لهذه المسانيد، خاصة مسند الإمام أحمد. فهناك إما فهرسة أبجدية وفيه عدة فهارس صنعت لهذا الكتاب، منها الفهرس الذي صنعه الشيخ عبد المجيد حمدي عبد المجيد السلفي، أو الفهرس الذي صنعه الشيخ عبد الله بن ناصر الرحماني من علماء باكستان، أو الفهرس الذي صنعه المرعشلي يوسف. فهذه من الفهارس الأبجدية، يعني ترتب فيه أحاديث مسند الإمام أحمد على الحروف الأبجدية. فالحديث الذي يبدأ بحرف الألف تذهب فيه إلى حرف الألف، والذي يبدأ بحرف الباء تذهب إلى حرف الباء، وهكذا حتى الآخر. لا شك أن هذه الطريقة لها مزايا ولها عيوب، وسنأتي عليها إن شاء الله تعالى في ذكر بعض طرق التخريج الأخرى، لأننا الآن نتحدث عن التخريج عن طريق معرفة الراوي الأعلى. من الكتب التي تدخل تحت الراوي الأعلى وليست من كتب المسانيد، ذكرنا كتب الأطراف، وأشرنا يوم أمس إلى تحفة الأشراف للمزي، والإخوة الذين حضروا في العصر والمغرب بينت لهم كيف يمكن أن نتعامل مع هذا الكتاب إن شاء الله تعالى، لعل الفائدة مسجلة لهم حتى بالأمثلة التي عرضت، ويمكن يأخذوها ويستعرضوها ويستفيدوا من كيفية التعامل من كتاب تحفة الأشراف. وبناء على هذا التعامل مع تحفة الأشراف نستطيع أن نستفيد من كتب الأطراف الأخرى، خاصة إتحاف المهرة، لأن الحافظ بن حجر حذى فيه حذو المزي فيما استطاع، وإلا فالمزي أعجز من جاء بعده. يعني الطريقة التي عرضتها يوم أمس والتنبيه على طريقة المزي في ترتيب الأحاديث لم يستطعها الحافظ بن حجر، لأنها تحتاج إلى وقت طويل، وتحتاج إلى يمكن طريقة في ترتيب هذه الأحاديث. فالمزي يرتب حتى الطبقة الرابعة بالنسبة للأسانيد، أما الحافظ بن حجر فلم أجده يرتب تقريبا إلا الصحابي ثم التابعي. قد يكون في بعض الأحيان، لكني لا أستحضر الآن، أنه يرتب أيضا على تابع التابعي، لكن هذا ليس على سبيل اليقين، إنما المعروف عنه أنه يرتب بالنسبة للصحابة وبالنسبة للتابعين. أما من بعد ذلك ففيه تعب ومشقة، هذا نهض به المزي، ولكن الحافظ بن حجر تقاصر عنه. لذلك قد تتعب في العثور على الحديث في إتحاف المهرة ما لم تتعب فيه في تحفة الأشراف. على سبيل المثال، لو أن هناك حديثا يرويه عكرمة عن ابن عباس، في تحفة الأشراف تستطيع أن تصل للحديث الذي تريد بسرعة. لماذا؟ لأن أحاديث عكرمة عن ابن عباس نحن ذكرنا عددها يوم أمس، من الذي يذكر؟ 302، ها؟ أي كان عدة وثلاثة، ما شاء الله يعني نقصنا واحد ما عليش يعني سرقناه. كان عدة حديث، الحديث التي يرويها عكرمة عن ابن عباس 303 أحاديث، وهي كثيرة يعني يحتاج منك البحث إلى أن تتتبع هذه الكمية كلها حتى تصل إلى حديث قد يكون هو الأخير أو قبيل الأخير بقليل. لكن عند المزي رتب الأحاديث التي يرويها عكرمة عن ابن عباس على الرواة عن عكرمة، فضاقت دائرة البحث، فبدلا من أن تبحث في هذه الكمية الكبيرة كلها، لا يمكن ما تبحث إلا في 10 أحاديث أو 20 حديثا فقط، وهذا لا يتطلب منك وقتا طويلا. أما عند الحافظ بن حجر في إتحاف المهرة فيعني يضيق صدري إذا كان الحديث من مسانيد التابعين المكثرين مثل عكرمة، فيأخذ مني وقتا طويلا في استعراض الموضع من إتحاف المهرة حتى أصل إلى حديث بعد جهد جهيد. فليته رحمة الله تعالى عليه أكمل معروفه ورتب لنا هذه أيضا الأحاديث الكثيرة بحسب الراوي عن التابعي، ولكن هذا الجهد الذي قدمه رحمة الله تعالى عليه لا شك أنه اختصر لنا المقدار الذي لا بأس به. فهذا بالنسبة لكتاب إتحاف الخيرة، قلت إنه حذا حذو المزي، إلا أنه لم يكن بدقة المزي ولكن تقاصرت الهمة قليلا. باقي كتب الأطراف الحقيقة أنها ليست بذاك، يعني مثل كتاب ذكروني اللي ذكرناه يوم أمس، إيش لا كتاب المناوي في زي تحفة الأشراف، يعني ذكر أحد الإخوة يوم أمس سبحان الله، نعم ذخائر المواريث، أحسن ذخائر المواريث للمناوي. هذا الكتاب أنا أرى أنه لا يسوى مداد تسويده ولا ينبغي أن يطبع، فلا هو بالذي نهض بالمهمة بأكملها ولا هو بالذي ترك الموضوع وأشغلنا واحتل مكان في درج المكتبة. المناوي يعني عجيب تفكيره في مثل هذا الكتاب. يأتي على سبيل المثال لحديث يرويه 10 من الصحابة، ويذكر واحد من هؤلاء الصحابة ويترك الباقين. طيب كل واحد من هؤلاء حديثه مستقل عن الآخر حتى وإن كان الموضوع واحدا. فإذا جئت مثلا لحديث إنما لحديث من كذب علي متعمدا فليتبوى مقعده من النار، كم عدد الصحابة الذين رووا هذا الحديث؟ كثر. فتجد يذكر بعض الصحابة ويترك الآخرين، قال لك من باب الاختصار. سبحان الله، هذا ما يجري فيه الاختصار ولا يصلح فيه الاختصار. لماذا؟ لأن مبنى الفكرة في أساسها على ذكر كل شيء، وإلا فإنك لا تكون خدمت الموضوع، الخدمة التي يريدها طلبة العلم أو الذي يقتضيها الفن نفسه. فلذلك أرى أن هذا الكتاب لا يسوى شيئا حتى وإن ذكره من ذكر في طرق التخريج، أنا لا أعرج عليه ولا ألتفت إليه أبدا، لأن الكتاب فيه خلل من أساسه، وهذا الخلل يجعل قيمة الكتاب مهدرة. ثم الحمد لله يعني فيه البديل عنه، ما دام تحفة الأشراف موجودا فما الذي يحوجنا لهذا الكتاب الذي بهذه الفكرة الناقصة؟ أي نعم. فبقي معنا إذن من كتب الأطراف إتحاف المهرة والكتاب الأصل وهو تحفة الأشراف، هذان الكتابان هما المهمان في هذا الموضوع، ومن أحسن التعامل معهما فإنه يكون أحاط بجزء كبير من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. مما لا شك فيه أن الحافظ بن حجر في إتحاف المهرة جعل هذا الكتاب مكملا لتحفة الأشراف، لأنه لم يضمن الكتب الستة هذا الكتاب، فأراد هذا الكتاب مع تحفة الأشراف تحتفظ لنا بهذه الثروة الضخمة من دواوين الإسلام المشهورة. هذا مقصد الحافظ ابن حجر بتكميله لكتاب المزي. من الكتب التي يرجع إليها بمعرفة الراوي الأعلى ما يعرف بالمعاجم، وأنا أريد أن أستخدم لفظا بديلا عن هذا اللفظ، وهو كتب الصحابة، لأن وإن كان هذا التعبير موجودا في الكتب التي كتب التخريج، لعلي إن شاء الله تعالى في وقت لاحق أذكر لكم يعني أشهر كتب التخريج التي طبعت، أما التي لم تطبع فهذه هي عبارة عن شروح من قبل بعض المشايخ وطلبة العلم لطرق التخريج أو تعريف بطرق التخريج في دورات علمية كثيرة، هذه لا عد لها ولا حصر، لكن أنا أتكلم عن الكتب التي طبعت مما يستفيد من طالب العلم، هذه سأتكلم عليها إن شاء الله تعالى. أما هذه الشروح في مثل هذه الدورات مثل ما أنا أمامكم الآن أو غيري، وهم كثر ممن تكلم على طرق التخريج، فبعض الطلبة يعمدون إلى تفريغ هذه الصوتيات ويطبعونها وتنزل في مواقع النت وهلم جرة، فهذه بلا شك أنه يستفيد منها طلبة العلم، وربما كان في ثناياها تنبيهات من بعض المشايخ الذين قاموا بالتدريس، والفوائد لا عد لها ولا حصر، وقد يستحضر الواحد في أثناء إلقائه أشياء مما وقف عليه ولا يستحضرها الآخر، فكل يكمل الآخر بلا شك. هم ذكروا المعاجم وأصروا تقريبا على ذكر هذه التسمية، وأنا أفضل أن نسميها كتب معرفة الصحابة لسببين. السبب الأول أن هناك من كتب معرفة الصحابة ما يكون مثل هذا المعجم الذي تكلموا عليه، وهم يقصدون معجم الطبراني الكبير، يعني حينما يقولون كتب المعاجم يقصدون كتاب معجم الطبراني الكبير بالدرجة الأولى، وسأذكر مثيلاته إن شاء الله تعالى. والسبب يعني عندي سببان يجعلني أقول ينبغي أن نقول كتب معرفة الصحابة. لماذا؟ لأن هناك كتب مثيلة تماما بمعجم الطبراني الكبير مثل معرفة الصحابة لأبي نعيم مثلا، هو شبيه بمعجم الطبراني، وإن كان الطبراني يذكر أحاديث أحيانا أكثر أحيانا وليس دوما، لكن الفكرة هي واحدة. فإذا صار الموضوع موضوع التعريف بالصحابة رضي الله تعالى عنهم، وسأبين أكثر. والسبب الثاني أن التسمية تجري في خلاف ذلك، فالطبراني على سبيل المثال الذي جعل الناس يذكرون كتب المعاجم بسبب معجم الطبراني الكبير، الطبراني نفسه ألف المعجم الأوسط والمعجم الصغير، ولكن فكرته في المعجم الأوسط والمعجم الصغير على العكس من فكرته في المعجم الكبير. ففي المعجم الكبير نصل للحديث عن طريق معرفة الراوي الأعلى وهو الصحابي، أما في الأوسط والصغير فنصل للحديث بمعرفة الراوي الأول الأدنى، ليس الأعلى وإنما الأدنى، وهو شيخ الطبراني، فهذا بالعكس، والتسمية هي التسمية. فإذا لا نلتزم بالتسمية، لأن التسمية مرتبطة بماذا؟ بالترتيب على المعجم، يعني الترتيب الأبجدي، هذه تسمى حروف المعجم. فهو يقصد أنه رتب أحاديث كتابه هذا على رواة، ورتب هؤلاء الرواة على حروف المعجم، هذا الذي جعله يسمي كتابه المعجم. لكن هنا جعل الراوي الذي رتبت الأحاديث بناء عليه هو الراوي الأعلى، وفي الكتابين الآخرين هو الراوي الأدنى. هناك بعض الكتب التي سميت بالمعجم وهي تماما كتب معرفة صحابة، مثل كتاب أبي نعيم. مثل ماذا؟ مثل معجم الصحابة للبغوي، معجم الصحابة لابن قانع، فهي تماما من كتب معرفة الصحابة. لذلك إذا استخدمنا هذه اللفظة وقلنا كتب معرفة الصحابة، فهذا يشمل عددا من الكتب التي ألفت في الصحابة. طبيعة الحال هؤلاء الأئمة الذين ألفوا في الصحابة قصدهم إيراد اسم الصحابي، طبعا يرتبون الصحابة على حروف المعجم، اللهم إلا أن بعضهم كالطبراني يقدم العشرة المبشرين بالجنة ويقدم الخلفاء الأربعة ثم يرتب ما بعد ذلك على حروف المعجم مع مراعاة الحرف الأول فقط. لاحظوا أن الأقدمين إذا رتبوا كتبهم على حروف المعجم فإنما يرتبون بحسب الراوي، بحسب الحرف الأول من اسم الراوي والحرف الأول من اسم أبيه، وهذا موجود في كتب كثيرة مثل التاريخ الكبير للبخاري. نعم هو مرتب على حروف المعجم ولكن بمراعاة الحرف الأول من اسم الراوي، يعني تجد مثلا من اسمه أحمد قبل من اسمه إبراهيم لأنه يراعي فقط حرف الألف. ثم إذا جاء للآباء يا أيضا يرتب آباء، يعني مثلا إذا كان هناك عدد كثير ممن اسمه إبراهيم كيف يرتبهم؟ يرتبهم على حسب آبائهم لكن مع مراعاة الحرف الأول من اسم الأب وهكذا. كذلك أيضا كتب المعاجم وكتب معرفة الصحابة ترتب بهذا الشكل، يعني ليس الترتيب فيها دقيقا كما نجده مثلا عند ابن حجر في كتاب الإصابة، يراعي الحرف الأول والثاني والثالث وهلم مجرة، لا، وإنما يراعون الحرف الأول. فكتب معرفة الصحابة يتناولون فيها أولا التعريف بالصحابي، اسمه ونسبه صفاته أخلاقه ما يتعلق بسيرته من مثلا قصة إسلامه حروبه شجاعته، كل ما يتعلق بالتعريف بهذا الصحابي مما يحضرهم يذكرونه بالأسانيد، يعني يروون كل حدث كل شيء يتعلق بهذا الصحابي بالإسناد، والإسناد إما أن يكون إسنادا متصلا إلى الصحابي وإما أن يكون من المراسيل، يعني من طريق من يعرف بهؤلاء الصحابة وإن لم يدركهم. فيمكن مثلا أن يأتوا بكلام الواقدي وهو يتكلم مثلا عن صفات أبي بكر رضي الله تعالى عنه، والواقدي في نفسه متروك وهو بعيد المسافة بين أو المسافة بعيدة بينه وبين أبي بكر، لكن ما يمنعهم أنهم يريدون بالإسناد عن الواقدي أو عن ابن سعد أو عن يحيى ابن بكير أو غيرهم ممن يعنى بالكلام في الرواة في أوصافهم وتواريخ ولادتهم وتواريخ وفاتهم وهلم جرى. فإذا كتب معرفة الصحابة هذه كلها بما فيها معجم الطبراني الكبير كلها تنحو هذا المنحى، يعني تعرف بالصحابي بحسب ما يحضر صاحب الكتاب من تعريف بذلك الصحابي، ثم تذكر بعض الأحاديث التي رواها ذلك الصحابي، وبعضهم ينتقي هذه الأحاديث ليبرز شيئا ما. فمثلا أبو نعيم في كتاب المعرفة نجده يركز على الأحاديث التي قد يكون فيها علل ليتكلم على علل هذه الأحاديث، أو يكون في هذه الأحاديث فوائد معينة يريد التنبيه عليها، يعني كأنه يريد كتابه هذا محتويا على فوائد يعنى بها طلبة العلم وليس المقصود مجرد الرواية. ويدل على هذا أن الطبراني رحمه الله لا يكثر من تخريج أحاديث كثير من الصحابة ممن تضمنهم معجمه، فالطبراني رحمه الله مكثر جدا ومعروف بأنه كثير الشيوخ وكثير الرواية عن هؤلاء الشيوخ، ويدل على هذا النظر في عدد الشيوخ الذين تضمنهم معجمه الأوسط والصغير، فإنهم يمكن يقربون من 1000 شيخ وهذا عدد هائل، فكم له من الحديث عن كل شيخ؟ عدد كثير، يعني أنت تتعب مثلا في المعجم الأوسط وأنت تتبع أحاديث الشيخ الواحد حتى تصل إلى الشيخ الذي بعده، هذا مع أنه لا يورد في معجمه الأوسط عن الشيخ الواحد كل الأحاديث التي رواها عنه، وإنما اختار الحديث التي يسمونها فوائد أو غرائب، يعني فيها فائدة، وترك الأحاديث الأخرى التي ليس فيها فائدة من وجهة نظره. ولذلك الطبراني سمى هذا الكتاب روحه، قال هذا الكتاب روحي لأنه تعب فيه. فالطبراني مكثر جدا. طيب هذا الإكثار أينه؟ لماذا لا يسوق مسانيد الصحابة الذين في المعجم الكبير كلها بتمامها؟ يعني لا نجده مثلا في مسند أنس، أو لما عرف بأنس بن مالك رضي الله عنه، إنما ذكر قرابة، فيما أذكر لم تخطني ذاكرة، قرابة 40 حديثا، مع العلم أن أحاديث أنس بن مالك تصل يمكن إلى قرابة 2000 حديث أو ربما تزيد. فأين بقية الأحاديث؟ لماذا لم يذكر إلا هذا العدد الضئيل؟ بعض الصحابة لا يكاد يذكر في مسانيدهم إلا النزر اليسير مثل أبي هريرة. طيب أين أحاديث أبي هريرة؟ السبب أنه لم يذكر أحاديث كثير عن أبي هريرة في المعجم الكبير، لأنه أفرد أبا هريرة بمسند مستقل. بينما نجده في لما عرف بعبد الله بن مسعود وعبد الله بن عباس وعبد الله بن عمر وعبد الله بن عمرو بن العاص، أطال في ذكر أحاديث رواها هؤلاء الصحابة وآثار عنهم. ولكن أيضا مع ذلك ليست هذه كل الأحاديث التي يروونها، لكنه أطال جدا. فالطبراني ليس له منهج منضبط في كل الصحابة، يعني يخرج حديثهم كلها أو يخرج أمثلة لتدل على أنه عرف بالصحابي وذكر بعض مروياته، لا، نجد فرقا شاسعا بين صحابي وصحابي آخر. فصحابي مكثر لا يذكر له إلا القليل، وصحابي أقل كثرة من ذاك يسهب في ذكر مروياته. فإذا هذا الكتاب هو فقط كتاب تعريف بالصحابة، مثله مثل غيره من كتب الصحابة، وإن كانت المنهجية قد تختلف، لأن أصحاب الكتب ليسوا على وتيرة واحدة. فلا نستطيع أن نقول مثلا إن التاريخ الكبير للبخاري مثل الجرح والتعديل حذو القدة بالقدة، لا، بالرغم أن فكرة الكتابين واحدة، إلا أن كتاب التاريخ الكبير يختلف عن كتاب الجرح والتعديل. يعني الجرح والتعديل عدد الرواة فيه أكثر من كتاب التاريخ الكبير بقرابة الثلث. المادة العلمية في الكلام في الرواة جرحا وتعديلا في الجرح والتعديل أكثر بكثير من وجودها في التاريخ الكبير. أما المنهجية في الكلام على الراوي وبعض مروياته في التاريخ الكبير فهي أكثر عمقا من الجرح والتعديل. استفاد ابن أبي حاتم من التاريخ الكبير لأنه متقدم عليه؟ نعم استفاد منه، وهكذا. لكن نجد الفرق يعني واضحا. كذلك أيضا كتب معرفة الصحابة، بعضها ككتاب معجم الصحابة لابن قانع مقل من تخريج أحاديث الصحابة، ليس كالطبراني ولا كأبي نعيم وهكذا. فعلى كل حال يمكن في حال الرغبة في تخريج الحديث أن نرجع لكتب معاجم الصحابة أو كتب معرفة الصحابة التي وجدت. ودعونا نستعرض ما الذي نعرفه من كتب معرفة الصحابة التي تروي بالإسناد، أما التي لا تروي بالإسناد فنتركها لوقت آخر. ماذا تعرفون من كتب معرفة الصحابة؟ تفضل. أحسنت، كتاب الطبقات لابن سعد، نعم يعد من كتب معرفة الصحابة، لكن ليس مقصورا هذا الكتاب على الصحابة، فنحن نريد الكتب التي قصرت على الصحابة فقط، لأن الطبقات لابن سعد يأتي بالصحابة ويأتي بغير الصحابة، لكن فعلا فكرته تخدم. يعني نستطيع أن نقول إن الجزء الذي يتعلق بالصحابة من الطبقات الكبرى لابن سعد يعد من كتب معرفة الصحابة. تفضل. أحسنت، كتاب الاستيعاب لابن عبد البر، وإن كان متأخرا لكن ابن عبد البر يروي بإسناده أحيانا في هذا الكتاب. نعم، كتاب الاستيعاب لابن عبد البر. ها غيره؟ قلنا الكتب التي تروي بالإسناد، كتاب الإصابة فحفظك الله لا يروي بالإسناد، نحن نريد الكتب التي يروي أصحابها بالأسانيد. شفتوا كيف أقولكم يعني أن سعة مدارك طالب العلم وسعة دائرة معرفته بالمراجع تعينه دوما في التخريج. ذكرت كتاب المعجم الكبير للطبراني، هذا من كتب معرفة الصحابة. ذكرت كتاب معرفة الصحابة لأبي نعيم وهو تلميذ الطبراني، فهذا من كتب معرفة الصحابة. ذكرت معجم الصحابة لابن قانع، هذا من كتب معرفة الصحابة. ذكرت معجم الصحابة للبغوي، هذا من كتب معرفة الصحابة. فيه معرفة الصحابة لابن مندة، وإن كان لم يوجد منه إلا يعني بعضه، وكذلك كتاب البغوي لم يوجد إلا بعضه، لكن الذي وجد هو الذي نستفيد منه. فهذه من كتب معرفة الصحابة التي وصلت إلينا. فيه بعض كتب معرفة الصحابة مما لم يصل إلينا مثل كتاب أبي موسى المديني وغيره. فالمهم ما فقد نسأل الله جل وعلا أن يهيئه للمسلمين إن كان موجودا في بعض المكتبات، وإن كان قد تلف فالله المستعان. كم تلف من كتب هؤلاء العلماء الأفذاذ. طيب، إذن كتب معرفة الصحابة هي شبيهة بالمسانيد، إلا أنها لم تستوعب مثل كتب المسانيد، ولكن نستطيع فعلا الرجوع للصحابي والنظر في ترجمته في ذلك الكتاب، وتكون هناك بعض الأحاديث التي وردت مما يرويها ذلك الصحابي ويرويها عنه صاحب الكتاب. تقريبا هذا ما يحضرني بالنسبة للتخريج عن طريق الراوي الأعلى وهو الصحابي أو من دونه مثل ما قلنا في كتب المراسيل. لكننا لازلنا نتحدث عن الطريقة الأولى وهي التخريج عن طريق معرفة الإسناد، فنحتاج أن ننظر في ألوان أخرى من الإسناد لمعرفة كيف يمكن أن نخرج عن طريق الأسانيد قبل أن نعمد للتخريج عن طريق المتون. عندك شيء؟ طيب جيد. الفرق بين المعاجم والمسانيد ما هو؟ نقول الفرق الأول استيعاب الحديث، فالمسانيد تحاول أن تستوعب حديث الصحابي الواحد، أما المعاجم فلا تستوعب، وإنما تذكرها كنماذج، وقد تطول هذه النماذج مثل ما قلنا عن الطبراني في تخريجه لأحاديث بعض الصحابة بكثرة، مثل ما قلت عن ابن مسعود، ابن عباس، ابن عمر، عبد الله بن عمرو، وهكذا. هذا فارق أساسي. الفارق الثاني أن كتب معرفة الصحابة تتحدث عن وصف الصحابي، إذن هي تتضمن آثارا، لأن هذه الأوصاف للصحابي وما يتعلق بسيرته تعد من الآثار. أما كتب المسانيد فلا تتعرض لهذا أبدا، لا تعرف بالصحابي. يعني تقريبا بالنسبة للترتيب كلها تقريبا ترتب على حروف بالنسبة لكتب معرفة الصحابة تقريبا ترتب على حروف المعجم مع مراعاة الحرف الأول، أما كتب المسانيد فلا تعنى بالترتيب على حروف المعجم، وإنما بحسب منهج مصنف الكتاب. قلنا عن مسند الإمام أحمد إنه يراعي السابق أهل الإسلام والقبيلة والبلد، ومع ذلك ففيه صحابة يعني لا تستطيع أن تصنفهم مثل هذا التصنيف. فعلى كل حال هي محاولة للترتيب وليس ترتيبا دقيقا، ولذلك تمنى الذهبي أن يكون عبد الله بن الإمام أحمد خدم كتاب أبيه من حيث الترتيب. طيب، نعمد إلى لون آخر مما يتعلق بالتخريج عن طريق معرفة الإسناد. من التخريج عن طريق معرفة الإسناد ما أشرت إليه قبل قليل فيما يتعلق بمعجمي الطبراني الأوسط والصغير، فيمكن أن يكون التخريج عن طريق معرفة الشيخ، شيخ صاحب الكتاب، وهذا يعمد فيه إلى إما مثل هذه المعاجم أو كتب المشيخات. كتب المشيخات جرى فيها كثير من الأئمة على جمع شيوخهم وذكر أمثلة مما يروونه عن هؤلاء الشيوخ، وفي بعض الأحيان يكون الذي يصنع هذه المشيخة تلميذ ذلك الإمام أو قرينه أو أحد يعينه ممن يخرج له هذه المشيخة. فبعض الرواة يمكن أنه إما ليس لديه وقت أو ليست لديه المعرفة أو يثق بمعرفة قرينه أو تلميذه أو أحد من في عصره يثق بمعرفته فيطلب منه تخريجا لمشيخته، يمكن يكون بطلب منه، ويمكن أن يكون مبادرة من ذاك الطرف الآخر. والخلاصة أن المشيخة إما أن يخرجها صاحب المشيخة نفسه أو شخص آخر، هذه هي الخلاصة. فهناك من رتب شيوخه وجمعهم وأورد عن كل شيخ نماذج، وقد تطول هذه النماذج بحسب المنهج الذي اتبعه صاحب الكتاب، مثل ما قلنا عن الطبراني في كتاب الأوسط. الطبراني في كتاب الأوسط يذكر عددا كثيرا جدا عن الشيخ الواحد بناء على الشرط الذي اشترطه الطبراني وهي الفائدة. قد تقولون ما مقصوده بالفائدة؟ أقول الطبراني يركز دوما على الغرائب، والغرائب مظنة العلل. فإذا جاء مثلا لحديث إنما الأعمال بالنيات، حديث إنما الأعمال بالنيات مشهور من رواية من؟ من رواية عمر بن الخطاب، أليس كذلك؟ بل ومشهور بإسناد معين، وهو أن الراوي عن عمر بن الخطاب هو علقمة بن وقاص الليثي، والراوي عن علقمة هو محمد بن إبراهيم التيمي، والراوي عن محمد بن إبراهيم التيمي هو يحيى بن سعيد الأنصاري، وهو مخرج الحديث. يحيى بن سعيد الأنصاري هو مخرج الحديث. عن يحيى بن سعيد الأنصاري اشتهر الحديث حتى قال بعض أهل العلم إنه رواه عنه أكثر من 600 نفس، ولكن الحديث لا يعرف من وجه صحيح إلا من طريق يحيى بن سعيد الأنصاري. لكن جاءت بعض الأوجه الغريبة، من هذه الأوجه الغريبة ما يتعلق بمجيء الحديث عن صحابي آخر أو من طريق متابعين إما ليحيى بن سعيد الأنصاري أو لمحمد بن إبراهيم التيمي. فمن الطرق الغريبة ورود هذا الحديث عن أبي سعيد الخدري. فالطبراني يقول أنا لو رويت حديث إنما الأعمال بالنيات من الطريق المعروفة فأنا ما أتيت بجديد، فينبغي أن أترك القوس لباريها، ما دام أصحاب الكتب الستة ودواوين الإسلام المشهورة روت هذا الحديث بذاك الإسناد المشهور، ما الفائدة التي أقدمها أنا للناس حينما آتي بهذا الحديث من طرق أخرى كلها عن يحيى بن سعيد الأنصاري؟ خلاص صار الحديث معروفا من حديث يحيى بن سعيد الأنصاري، لكن أنا أريد أن أقدم فائدة. ما هي؟ قال أن آتي بهذا الحديث بأسانيد أخرى، فجاء به من طريق أبي سعيد الخدري. لكن العلماء عرفوا أن أي طريق لهذا الحديث فكلها معلولة لا تصح. فرواية أبي سعيد الخدري عرف أنها خطأ من عبد المجيد بن عبد العزيز بن أبي رواد حينما روى هذا الحديث عن مالك فجعله من حديث أبي سعيد الخدري، والصواب أن الإمام مالكا يرويه عن يحيى بن سعيد الأنصاري بالإسناد المشهور وهو حديث عمر بن الخطاب، فهذاك خطأ من ذلك الراوي. لكن هذا لا يمنع الطبراني من أن يخرج الحديث بسنده لأنه يعده فائدة، أما الحكم على الحديث يتركه لمن عنده أهلية النظر في ذلك الحديث. نعم يعقب عقب روايته للحديث بما يدل على التفرد، فيقول هذا حديث تفرد به فلان لا نعرفه إلا من طريق فلان، وهكذا يعقب بمثل هذه التعقيبات عقب كل حديث. من أراد أن يعرف بعض الطرق لحديث إنما الأعمال بالنيات ولكنها لا تصح، مثل متابع علي بن سعيد الأنصاري أو محمد بن إبراهيم التيمي وهكذا، فلينظر إليه في كتاب الإرشاد للخليلي، فالخليلي رحمه الله أورد أيضا بعض هذه المتابعات وأعلها، يعني بين عللها. فكل طريق تروى لهذا الحديث غير الطريق المشهورة كلها معلولة، وهذه تسمى فائدة عند بعضهم، يعني أنه جاء بالحديث بإسناد آخر غير الإسناد المشهور. هذه فكرة الطبراني في هذا الكتاب، وهي نفس الفكرة الموجودة عند البزار في مسنده، وذكرت لكم ذلك أن كتاب البزار يعد من كتب العلل، من كتب الغرائب، من كتب الفوائد وهكذا. نعم، بعض الأئمة يعمد إلى هذا عمدا ليكشف مثلا علل هذه الأحاديث أو يبين ما جمع في هذا الباب وما ورد وهكذا. فلذلك شيخ الإسلام بن تيمية مثلا حينما يناقش خصومه أو بعض الذين زلت بهم القدم في أبواب العقيدة، تجده يعل الحديث بوجوده في مثل هذه الكتب، يقول هذا الحديث لا نعرفه أو لا يوجد إلا في الكتب التي هي مظنة العلل، مثل معجم الطبراني أو معجمي الطبراني أو معاجم الطبراني أو مسند البزار أو سنن الدارقطني. فهذه الكتب معروف بأنها كتب قصدت جمع الأحاديث التي فيها غرابة وفيها تفرد وما تسمى بفائدة وهلم جرا، فهي مظنة التعليل، فلا يفرح بوجود الحديث فيها، لأن في الأعم الأغلب أن الحديث يكون معلولا في مثل هذه الحال. فالمقصود التنبيه على أن هناك من يرتب أحاديثه على حسب شيوخه، ممن عمد إلى هذا الطبراني في المعجم الأوسط، ولكن في المعجم الصغير هو جرى على نفس المجرى الذي جرى عليه غيره، فهناك من سبق الطبراني بهذا بالتأليف على حسب الشيوخ، نعطيه جائزة الذي يعرف من الذي سبق الطبراني، نعطي جائزة كتب من يعرف أن هناك من سبق الطبراني في يعني التأليف على معجم شيوخ ثم إيراد أحاديث كنماذج عن مما رواه عن هؤلاء الشيوخ. لا، تاريخ البخاري لا، ليس بهذه الصفة. المزي؟ لا، المزي متأخر، المزي متوفى في سنة 742، والطبراني متوفى في سنة 360. أين؟ طيب، الذي سبق الطبراني هو أبو يعلى صاحب المسند، فله كتاب بعنوان معجم شيوخ أبي يعلى، فأبو يعلى ممن رتب هذه الأحاديث في هذا الكتاب على حسب شيوخه، ثم حذا حذوه الطبراني، وكذلك ابن جميع الغساني ألف كتابا في معجم شيوخه، وعدد كثير منهم ابن الجوزي، منهم القاضي عياض، منهم ابن الأبناسي، يعني عدد كثير، ومنهم الذهبي رحمه الله. فهناك عدد كثير من الأئمة، بالذات الأئمة المتأخرون، هؤلاء يعني لا يكاد يوجد أحد منهم إلا وألف معجما لشيوخه، ولا يسهب، يعني لا يطيل في ذكر الروايات عن هذا الشيخ، وإنما يأتي بنماذج، فتجده يأتي بحديث حديثين، يعني لا يكثرون، وأحيانا ينتقي هذه الأحاديث إما لأنها عالية، وهذا من أهم ما يحاولون إبرازه، لأنه يريد أن يدلل على أن عنده أسانيد عالية عن هذا الشيخ، وإما أن يكون في الحديث فائدة مثل ما ذكرنا، إما لكونه غريبا أو لغير ذلك من الأسباب التي تجعله يورد الحديث فيما يرويه عن ذلك الشيخ. إذن هذا لون من ألوان معرفة الأسانيد، ويمكن أن يخرج الحديث بناء عليها. لكن قد يقول قائل كيف أخرج الحديث؟ يعني ما الذي أدراني أن هذا الحديث ذكره أبو يعلى في معجم شيوخه فيما يرويه مثلا عن أبي خيثمة زهير بن حرب؟ ما الذي أدراني؟ وهذا السؤال فعلا يفرض نفسه، وهذا السؤال سيأتينا أيضا في بعض ما سأشير إليه من معرفة الأسانيد فيما يأتي إن شاء الله تعالى. كيف نستطيع معرفة ذلك؟ هل يمكن أن يعرف أحد كيف نستطيع تخريج الحديث بناء على هذه الطريقة أو بناء على معرفتنا لهذه المعاجم؟ لكن ما الذي أدراني؟ يعني فقط مجرد التوقع؟ يعني دعوني مثلا أقول يمكن مثلا والله أنا أخرج حديث من الحديث، أقول سأمر على كتاب مثلا معجم شيوخ أبي يعلى. طيب أمر على هذا الكتاب، لكن أمر في مسند من؟ يعني في شيخ من؟ أو في أي شيخ من شيوخ أبي يعلى؟ أذهب إلى من؟ لا شك أن الظن سيجول بي في جميع الشيوخ، ما ليس هناك شيخ محدد أستطيع أن أعمد إليه إلا بدليل. فما هو الدليل الذي يجعلني مثلا أذهب إلى زهير بن حرب في شيوخ أبي يعلى؟ ما أحد يحضره شيء. طيب الدليل هو أن تجد هذا الحديث مرويا من طريق أبي يعلى عن زهير بن حرب، مثلا عند المزي. والله وجدت الحديث عند المزي في تهذيب الكمال مثلا، وقد رواه من طريق أبي يعلى عن زهير بن حرب. أنت لما ذكر أبو يعلى قلت لعله في كتابه المسند، ذهبت للمسند المطبوع ما وجدت الحديث، قلت لعله في المسند الكبير، وهذا الحديث من الزوائد على الكتب الستة، فإذا ستذهب إلى ماذا؟ إلى المطالب العالية أو إتحاف الخيرة للبصيري، تذهب إلى هناك فلا تجد الحديث. إذن معنى ذلك أن هذا الحديث لا يوجد في مسند أبي يعلى، إذن سيكون موجودا في معجم الشيوخ. فأذهب لمعجم شيوخ أبي يعلى وأنظر في شيخه زهير بن حرب وأجد الحديث. إذن هنا عندي دلالة. طيب قد يقول قائل إذن لأكتفي بالمزي؟ أقول لا، من العيب أن تكتفي بالمتأخر. إذا مر بك في رجال إسناد المتأخر وهم عدد كثير، يمكن تقف هذا عند الحافظ بن حجر، تقف على هذا عند الحافظ بن حجر في معجم شيوخه، يمكن تقف عند عليه عند الذهبي في معجم شيوخه، عند البرزالي، عند المزي في تهذيب الكمال، عند بعض أصحاب المشيخات المتأخرين مثل ما قلت عن القاضي عياض أو ابن الجوزي، أو حتى عند ابن عساكر في تاريخ دمشق أو بعض كتبه الأخرى وما أكثرها، يعني مثل كتابه الذي ألفه مثلا في العلم، أو بعض المجالس التي كان يعقدها مثل مجلس الختان أو غير ذلك، لابن عساكر عدة مؤلفات، أو ابن الجوزي في بعض كتبه التي يخرج فيها. كل هؤلاء المتأخرون تجدهم يروون من طريق الكتب المتقدمة، فإذا مر بك في إسناد هذا المتأخر بعض الكتب المتقدمة فامسك به، امسك به أولا بهذه أو من هذا الوجه الذي نتحدث عنه عن طريق المشيخات، وستمسك به أيضا في أوجه أخرى سآتي لذكرها إن شاء الله تعالى. فبالنسبة للمشيخات أنت تعرف أصحاب المشيخات، والله أبو يعلى له مشيخة، الطبراني له مشيخة، ابن جميع الغساني له مشيخة، وهكذا. فإذا مر بك واحد من هؤلاء فتذهب إلى ذلك الكتاب وتذهب إلى شيخه فربما وجدت الحديث، وهذا في الأعم الأغلب. جاءت فترة الاستراحة، نستريح قليلا ثم نعود إن شاء الله تعالى.